بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، كم أنا مسرور حقيقة لتجدد هذه اللقاءات، وأسأل الله تعالى ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب على إنصاتكم وحرصكم، جزاكم الله خير على الاستماع والإنصات والمتابعة، وأسأل الله تعالى أن يوفق محبكم أن يقدم لكم ما نستفيد منه جميعا، وأسأل الله أيضا أن يجزي الإخوة الشباب الذين معي خير الجزاء الذين أبوا إلا أن يشاركوا معنا وأن يثروا هذه اللقاءات من خلال نقاشاتهم ومشاركاتهم. دعونا اليوم نتكلم عن النجاح ونذكر أمثلة من حياة الناجحين. طبعا كل إنسان يا جماعة يبحث عن النجاح في هذه الحياة. التاجر الذي يسعى وراء المال يبحث، يريد أن يكون شيئا في الحياة، يريد أن يكون ناجحا. الإنسان الذي يتزوج يريد أن يكون ناجحا. المرأة التي تتزوج أيضا، الطالب الذي يذهب ويدرس سواء ابتدائي أو متوسط أو جامعة أو نحو ذلك، كل هؤلاء يتحملون التعب والنصب لأجل أن يصلوا إلى مرحلة يسمى فلان ناجح في حياته، لا يسمى فلان فاشل في حياته. يعني الناس الآن يقولون، تسأل عن فلان، لو تقول والله ما رأيك فلان خطب ابنتي، فيقول لك لا هذا فاشل. إيش يعنون بفاشل؟ إيش رأيكم؟ أعتقد أنه يعني لما يقولون الشخص هذا فاشل، يعني فاشل في إيش مثلا؟ فاشل حياتياً. ممتاز، يعني علاقاته مع الناس سيئة. وظيفته مركزه سيء، يمكن ما عنده وظيفة. طريقة تعامله مع الناس أيضا سيئة. طريقة عيشه هو، تجد أنك إذا سلمت عليه ما تجد اهتمام بالمظهر، ما تشم منه رائحة طيبة، ربما وقته يذهب بين الشهوات والأمور السيئة، وبالتالي أنت لا تزوجه. صح، بسبب أنه فاشل. لكن لو قلت لك مثلا ما رأيك في فلان، قلت والله فلان ناجح في حياته، أنت ماذا تفهم مباشرة لما أقول لك ناجح؟ إيش تفهم؟ أنه متفوق في حياته، متفوق في دراسته، في وظيفته، وإني لو وضعت بنتي تحت إيدينا راح تكون بنتي سعيدة. أحسنت، تكون سعيدة وممتازة ويكرمها. وبالتالي كيف نستطيع يا جماعة أن نصل إلى النجاح في الحياة؟ شوف، النجاح في الحياة، في ناس يعني نجحوا في حياتهم نجاح تام، وتجد أنك إن جئت إليه فيما يتعلق بتعامله مع الناس تجده أحسن التعامل، تنظر إلى أموره المادية تجد أن أموره طيبة، سواء عنده مال كثير أو قليل لكن يعرف كيف يصرف، تعال إلى اهتمامه بمظهره، تعال إلى اهتمامه بصحته، أو تجد إنسان ناجح في هذا كله. بينما تأتي إلى إنسان آخر تجد أنه ناجح في بعض الأمور وسيء في بعض الأمور. أليس بعض الناس نجح فيما يتعلق بأمور تجارته لكن أفسد ما بينه وبين الله؟ صحيح. ولا لا، هذا ما نجح نجاح تام. صحيح أنه نجح في أشياء، فرعون نجح في أنه صار له ملك مصر، نجح في أنه أقنع الناس أنه ربهم، أنا ربكم الأعلى، واقتنع الناس به. السحرة الذين عند فرعون نجحوا في يعني التقرب إلى فرعون في أيام حياتهم، لكن بعد ذلك نجحوا أكثر لما قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. بعض الناس قد ينجح أحيانا مع رب العالمين لكن ربما لا ينجح مع الناس. صح؟ نعم. كيف يكون ممكن؟ يكون ناجح مع الله تعالى لكن غير ناجح مع الناس، من خلال إيش؟ طريقة تعامله مع الناس. أحسن، طريقة تعامله غير جيدة، تجد أنه في صلاته من أحسن الناس، في صومه من أحسن الناس، أخلاقه مع الناس غير جيدة. صحيح. نقول طيب يا أخي، لا، إذا كانت مسألة صلاة وصوم، لكن أنت لابد تنجح مع الناس أيضا. صحيح. تتبسم في وجوه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي لما ذكر له امرأة قيل يا رسول الله فلانة، وذكروا له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا ما شاء الله يا رسول الله، هذه ما في مثلها في العبادة، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يا رسول الله هذه عبادة، خذ عبادة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. في النار؟ في النار. قال إن سوء الخلق، كما عند الترمذي قال إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شوف يا جماعة، إذا كان الإنسان سيء خلق، نقول كيف تستطيع أن تصل إلى مرحلة أنك تنجح في هذه الأمور كلها؟ تعال نأخذها واحدة واحدة. أهم شيء، عندنا أربعة أنواع من النجاح في الحياة. عندنا النجاح الديني، نجاح الإنسان مع ربه، عندنا النجاح الاجتماعي كون الإنسان ينجح في علاقاته مع الناس، عندنا النجاح الوظيفي، عندنا النجاح الأسري يعني نجاحه في أسرته. أهمها أن يكون الإنسان له نجاح مع رب العالمين. أنت إذا نجحت مع الله اعلم بأن الله تعالى يعني سيوفقك إلى ما بعده من النجاحات. لكن إذا كان الإنسان حريص أن الناس يحبونه وله حريص أن الله تعالى يحبه، قد لا يوفقه رب العالمين ولا يجعل. لأن يا أخي يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل وأنت في الأرض إنسان مسكين ضعيف من عامة الناس، الله تعالى في السماء يذكر اسمك ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال صلى الله عليه وسلم: فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يبدأ الناس يحبونه. قال: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل قال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. كيف تستطيع أنك تصل إلى مرحلة النجاح مع الخالق؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ليس نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة أنا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كان السؤال الأخير الذي وقفنا عليه: كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة النجاح مع الله تعالى؟ أول شيء عندك أصول لا بد أن تهتم بها، مثل إقامة الصلوات الخمس كما أمر الله تعالى، إقامة ما يتعلق بالزكاة، بالصوم، بالحج، إقامة شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. بعض الناس غير مقيم لها، يعني الله تعالى لما فرض عبادته نهى عن الشرك به، فما يجوز الإنسان يقول: أنا والله أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يذهب ويطوف على قبر. نقول: أنت ما حققت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه ما في تقرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تريد حاجة لا تسأل صاحب القبر، اسأل الله تعالى. واحد يقول: أنا أشهد لا إله إلا محمد رسول الله ثم يحلف بغير الله، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إنسان ثالث قال: أنا أقول لا إله إلا الله لكني، ويبدأ يذكر بعض الأمور التي هي أنواع من الشرك. أول شيء إذا تريد تنجح مع رب العالمين، لا يراك الله تعالى على معصية، وإن رأك على معصية سارع إلى الترقيع، إلى التوبة والاستغفار، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. أحسنت. وخالق الناس بخلق حسن. هذا أول شيء، أن يكون المرء يعني ناجحا مع رب العالمين، كأنه يقول: يا ربي أنا أترك هذه المعاصي عشانك. والله يا شباب ما أجمل، وأيضا الإخوة والأخوات معنا، ما أجمل لو الإنسان جالس أمام التلفاز ثم غير القناة وظهرت أمامه منكر معين، معصية معينة، ثم غيره، ثم قال: اللهم إنك تعلم أن نفسي تشتهي هذا النظر وأنني أتلذذ بهذا النظر، لكني تركته لأجلك فقط عشانك، لأني أحبك يا رب العالمين. ألست بهذا ترتفع درجات عند الله وتنجح أكثر؟ لما إنسان فرضا أي معصية من المعاصي، أو مثلا صلاة الفجر أذن وهو يريد أن ينام لكنه قام وذهب إلى الصلاة ورفع يده قال: اللهم إن نفسي تتمنى النوم، وكنت أستطيع أني أنام، ما في أحد أيقظني بالقوة، لكن لأنك تريدني أني أصلي الفجر في المسجد قمت عشانك أنت يا رب العالمين، لأني أحبك. أنت بهذا تسجل لك نقاط مع رب العالمين وتنجح أكثر مع الله عز وجل. هذا هو النجاح مع الله سبحانه وتعالى. النجاح الثاني النجاح مع الخلق. إيش الأشياء شباب اللي الإنسان إذا فعلها يستطيع أن يكون ناجحا مع الخلق تتوقعون؟ شيخ خالد، الحين الواحد إذا بيحسن مع الخلق لازم انه محسن مع الله سبحانه وتعالى. أحسن. يعني راح ينعكس هذا على طول. احسن مثل الصلاه، الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني ينعكس اذا صلى معناه ما عنده فحشاء ولا منكر. صح. جميل. وبالتالي انتقل الى مرحله مع الناس يستطيع ان يكسب الناس بها. يا وليد علي. نعم. أبو عوض. لا يا شيخ، يعني أنا عندي استفسار بس. يعني تجد إنسان ناجح في التعامل مع في المجتمع مع أصحابه في العمل مع أصحابه في المجالس، ولكن تجده سيء التعامل مع زوجته مع أبنائه في البيت. أحسنت. مع أهل بيته. يعني أحسنت أحسنت. هذا شيء يعني. وهذه هي المشكلة. مسألة أن الإنسان أحيانا يكون عنده نوع من النجاح في الحياة لكنه يفقد أنواع من النجاح أخرى، وهذه قضية. تجد أن من أحسن الناس خلقا مع أصحابه، يعني بساما مع أصحابه، عبوسا مع أهل بيته، كريما مع أصحابه، بخيلا مع أهل بيته، حليما مع أصحابه، غضوبا مع أهل بيته، حسن الظن مع أصحابه، سيء الظن مع أهله، مجاملا مع أصحابه، غير مجامل مع أهل بيت. يعني هذه مشكلة حقيقة. الأصل أن الإنسان يجمع جميع هذه الأنواع. انظر كيف كان السلف أصلا عندهم أنواع من هذه النجاحات. مثلا خذ عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام، أذن عليه لصلاة المغرب وهو على فراش الموت، فلما سمع المؤذن أذن صلاة المغرب قال لمن حوله، قال احملوني. قالوا نحملك إلى أين؟ قال احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ نحملك وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. رجل ناجح مع الله، ما أريد أن الله تعالى يرى جماعة المسجد وأنا جالس على هذا. فحملوه فركع ركعة مع الإمام في صلاة المغرب ومات في سجوده. محمد ابن خفيف رحمه الله تعالى أيضا كان به مرض الفالج، يعني شلل نصفي مثل بعض الناس الذي تصيبه جلطة، فتجد أنه يصبح عنده نوع من الشلل في أحد جانبيه. فقال لهم إذا كان إذا حضر وقت الصلاة قال احملوني. رجل عنده إصرار على النجاح مع الله، يقول نحملك وأنت على هذا الحال؟ قال نعم. قالوا إن الله قد عذرك، يعني أنت معذور أنك تصلي في البيت، أنت مشلول. فكان يقول إنني أعلم ذلك، أعلم أن الله قد عذرني، لكن إذا سمعتم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يعني إذا ما شفتوني في المسجد اعرفوا معناه أني ميت. هذا حقيقة نوع من النجاح وإصرار على النجاح. من أنواع النجاح مع الخلق عدم الغضب. يا جماعة، دخلت مرة إلى أحد السجون لإلقاء محاضرة، فقالوا لي يا شيخ أي عنبر تريد؟ في عندنا عنبر المخدرات، متعاطي المخدرات، عنبر القتلة، عنبر الجرائم السرقة. قلت اذهبوا بي إلى عنبر القتلة الذين عليهم جرائم قتل. فذهبت إلى عنبر القتلة، دخلت إلى هناك، فإذا بين يدي 140 سجينا كلهم عليهم قضايا قتل، وقد يعني نزل فيهم أحكام من القضاة، بعضهم بالقتل بعضهم إلى آخر إقامة الحد الشرعي عليه. فسألتهم قلت يا جماعة إيش السبب الأكبر للقتل؟ فخرج إلي رئيسهم اللي هو المسؤول عليهم وأجابني، لكن نعرف جوابه بعد الفاصل إن شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لرحلة جز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا على قضية يعني مؤلمة، قضية قتل، لكن لعل الجواب يكون فيه فائدة. يعني وكما قال الأول، يعني يقول رب جوهرة في مزبلة، أحيانا تكون العبرة تأخذها ربما من مواقف مؤلمة. الشاهد أنني سألتهم فقام معي رئيسهم، يعني هم مجموعة سجناء لكن في واحد في السجن مسجون معهم لكن هو المسؤول عنهم، يعني لو أرادوا أي قضية من الضابط أو كذا يرفعونها إليه، وهو يرفع، وهو قد يقام عليه الحد معهم. فأمسكته خارجا قلت له بالله عليك ما هو أكبر سبب أدى إلى القتل؟ قال هل رأيت شيخ 140 هؤلاء؟ قلت نعم. قال بعضهم قتل ولده، بعضهم قتل زوجته، بعضهم قتل صديقة في العمل، بعضهم قتل صاحب دكان ذهب يشتري منه، بعضهم عنده سبق إصرار وترصد، بعضهم. لكن أعظم سبب جعلهم يقتلون هو الغضب. غضب. يقول حتى والله يا شيخ أحدهم قتل بسبب يعني مال لا يساوي شيئا، قيمة خروف. قلت كيف؟ قال تسلف منه شخص مالا قليلا يعني، ثم ذهب وقال هذاك أعطني فلوسي، قال انتظرني شهر، قال انت تعبتني، قال يا أخي وانت صاير مثل الشحاذ كل يوم تأتيني، قال أقول لك فلوسي، تقول أنت شحاذ، قال شحاذ وعشرين شحاذ. فوقع بينهم خصومة وغضب، وأخذ لوح أو حديد أو كذا بجانبه وضربه ومات. وحكم عليه بالقصاص. لعلنا شيخ من الموقف هذا ممكن نذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام محمد إيه؟ لما قال ليس الشديد بالسرعة أحسن الشديد الذي يملي أحسن قال ليس الشديد بالسرعة، هذا نوع من أنواع النجاح، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا الكلام حلقتنا ليست عن غضب، لكن أنه من أسباب النجاح في الحياة أن تنظر في الأشياء الخاطئة عندك في حياتك وتعدلها. نعم يا شيخ، أنا عندي مداخلة. يعني من وسائل النجاح احترام الآخرين. يعني أنا أذكر مثال. يعني يمكن أذكر أن رئيس عربي أتى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فقبل رأسه. جميل. يعني هذا شيء جميل احترام. يعني هذا لو ينظر أو يعرض في عند الغرب يقولون من هذا الشخص الذي الملك قبل رأسه. أحسن. يعني شيء عظيم، يعني يمكن حتى يأثر في الناس يدخلون في الدين حتى الاحترام. صحيح جميل. لا هذا مهم أيضا، احترام الناس وتقديرهم بلا شك أنه نوع من أنواع النجاح. لكن دعني أعود إلى النقطة التي سبقت. الآن يا جماعة كلنا نعرف أحيانا ما هي معوقات نجاحنا في الحياة. واحد يقول أنا أريد أني أنجح مع الخالق، نقول طيب ما الذي يجعلك لا تنجح مع الخالق؟ يقول والله أنا بصراحة عندي تقصير في الصلاة، أنا عندي كذا عندي كذا. طيب صلح هذه الأمور وتنجح مع الخالق. يعني ليست المسألة صناعة ذرة، المسألة سهلة عندك. تقول له طيب ما الذي يجعلك غير ناجح مع الخلق؟ قال والله يا أخي اسمع، أنا غير ناجح مع الناس، ما يحبوني كثير لأني سريع الغضب، لأني كذاب، لأني بخيل. طيب يا أخي عدل هذه الأمور وتنجح. ترى مسألة النجاح في الحياة هي يعني منهج يستطيع الإنسان أن يسير عليه. قال واحد أنا والله غير ناجح في أسرتي، بيني وبين زوجتي دائما مشاكل، أو أولادي ما يحبوني ولا يحبون الجلوس معي. طيب لماذا؟ تجد أنه يعرف أكثر الناس يا جماعة يعرف ما هو الداء الذي عنده، ما هو المرض، ما يحتاج. يعني بعضهم يأتي لي ويقول لي يا شيخ أنا عندي مشكلة مع زوجتي. أقول إيش؟ يقول زوجتي لا تحبني وذهبت إلى أهلها منذ شهر. أسألها أقول تتوقع السبب إيش؟ قال أنا جاي أسألك تحل لي المشكلة. أقول تتوقع أنت ما هو الحل؟ أنت أعطني اقتراح للحل. يقول والله الحل يا شيخ أني أصير حليم وأني أصير مبتسم ولطيف. يعني أنت تعرف الأخطاء التي تقع فيها. ما في إنسان يا جماعة بصراحة وصل إلى قمة النجاح إلا وقد تعب على نفسه بتدريبات حتى وصل إليها. خلونا واقعيين، إنسان صار تاجرا ما طلع من بطن أمه معه رزمة فلوس، خطيب جمعة ناجح ما طلع من بطن أمه معه ميكروفون، إنسان نجح مؤلف جيد والناس يقرأون مؤلفاته ما طلع من بطن أمه معه قلم. كل هؤلاء يا جماعة إنما تعبوا على أنفسهم حتى استطاعوا أن يصلوا لها المرحلة. يعني كما قال أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني ما في إنسان يستطيع أن يصل إلى نجاح إلا وقد درب نفسه وعرف إيش الأشياء اللي ممكن أصل إليها بهذا النجاح والقدرات التي أبذلها حتى استطاع أن يصل إلى ذلك. لذلك أنا أدعو إخواني جميعا وأدعو الشباب وأدعو نفسي أيضا إلى أن الإنسان يهتم بهذه النواحي الأربعة للنجاح. أولا نجاحك مع الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يتكفل سبحانه وتعالى أن يحقق لك بقية أنواع النجاح. النبي عليه الصلاة والسلام نجح مع الخالق، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم نجحوا مع الخالق، شباب من الصحابة الحسن والحسين رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، شباب من الصحابة رضي الله عنهم نجحوا مع الخالق. هذا وهم شباب عندهم شهوات. يوسف عليه الصلاة والسلام النبي نجح مع الخالق، عرضت أمام الشهوة من الشهوات ومع ذلك يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ويهرب من المنكر. هذا نجح مع الخالق. ليس النجاح مع الخالق فقط أني أنا أصلي وأصوم وأزكي، النجاح مع الخالق أن يكون أمامي شهوات معينة في الجامعة، شهوات معينة في السوق، شهوات معينة في الشارع، شهوات معينة في الإنترنت، شهوات معينة في الجوال أو غير ذلك، وأستطيع أني أمنع نفسي منها طلب لرضا الله سبحانه وتعالى. إذا وصلت لهذه المرحلة تكون فعلا نجحت مع الخالق. الأمر الثاني أن يحرص الإنسان على أن ينظر كيف أستطيع أن أنجح مع الخلق. نقول والله تنجح مع الخلق باتباع الخلق الحسن، تنجح مع الخلق بكف أذاك عنهم، تنجح مع الخلق بحسن الظن بهم. هناك نقاط معينة إذا فعلها الإنسان استطاع أن يكون ناجحا مع الخلق. طيب ما الذي يمنعك من أن تكون ناجحا مع الخلق بهذه الأمور؟ المسألة الثالثة سأستمع ما عندكم لكن خلوني أكمل هالنقطتين. المسألة الثالثة النجاح المالي، يكون الإنسان أيضا في جمعه للمال عنده نوع من النجاح، يستطيع أن يخطط كيف أصرف الفلوس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول التؤدة والاقتصاد جزء من 70 جزءا، أو قال من 40 جزءا، جزء من 70 جزءا أو 40 جزءا من النبوة. كون الإنسان يكون عنده التؤدة يعني أنا وعدم عجلة، واقتصاد، قدرة على الاقتصاد في المعيشة والإنفاق الحسن ونحو ذلك، هذه أجزاء من النبوة أيضا فيما يتعلق بالمال. المسألة الأخيرة النجاح مع الأسرة. أنا أكاد أضمن والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان يا شباب أيها الإخوة والأخوات إذا استطاع أن ينجح في هذه الأمور 4، لو أننا استطعنا ذلك لما سمعنا عن قضايا انتحار. يعني أنا قبل فترة أقرأ في الجرائد شاب في السنة الثالثة الثانوية يعني في التوجيه بيتخرج، وفي صباح يوم الجمعة في أيام الاختبارات دخل الحمام وتأخر، فلما فتح عليه أهل الحمام وجدوه قد شنق نفسه في الحمام. طيب هذا يا جماعة بهذا السن ما الذي يجعله يشعر بفشل في الحياة حتى يصل إلى مرحلة قتل النفس؟ أنه ما سعى في تحقيق هذه النجاحات. أنا ودي أستمع ما عندكم لكن خلص الوقت، فأجلوها إن شاء الله إلى حلقة قادمة. أشكركم يا شباب وأشكر الإخوة والأخوات أيضا الذين تابعوا معنا، وأسأل الله أن نكون دائما من الناجحين في حياتنا. إلى اللقاء الآخر إن شاء الله أيها الناجحون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة والكل فيها عابرون.